سؤال 3. غندخل في طريق ذات اتجاه وحيد. الجواب 1. بالأداء الجواب 2. ممنوعة على أصحاب الدراجات النارية العادية. الجواب 3.